أدروني فاضي همي واشتكى قلبي ونهى أدروني لا تلوموني بياض الشيب لغى أدروني فاضي همي واشتكى قلبي ونهى أدروني لا تلوموني بياض الشيب لغى خلاد الشدايد مطرب بالمسك فاغى حكمي ما زالت ليالي وتوينا بالجراح بخلان الشدايد أطرهم بالمسك فاغى حكمي ما زالت ليالي وتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا وماني في مغانيها مراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا وماني في مغانيها مرا غير ساحات المعارك ما لقى قلبي شراح أدروني يا رفاقا ضاق في صدري الهموم